بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والعمرة المفردة إذا أفسدها بالجماع قبل إكمال سعيها أو غيره، يعني أو بغير الجماع، قضاها في الشهر الداخل بناء على أنه الزمان بين العمرتين، ولو جعلناه زمان 10 أيام اعتبر بعدها بعد 10. وعلى الأقوى، يعني وبناء على الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما بين العمرتين المفردتين، يجوز قضاؤها، قضاء العمرة، معجلا بعد إتمامها، وإن كان الأفضل التأخير، يعني لانتهاء مثلا عنوان الشهر ودخول شهر آخر. وسيأتي ترجيح المصنف رحمه الله عدم التحديد، أنه لا يشترط فاصل زماني بين العمرتين، لا بعشرة أيام كما هو قول جماعة، ولا بشهر كما هو رأي آخرين، بناء على أن لكل شهر عمرة. الكلام كان في شنو؟ كفارة باقي المحرمات. الآن بعد أن فرغ من مسألة الحج، أنه لو جامع المحرم قبل الوقوف بالمشعر أفسد حجه وعليه كفارة بدن ناقة والحج من قابل، وأما إذا كان بعد المشعر فلا يفسد حجه ولكن تلزمه الكفارة وهي البدنة، شرع في بيان حكم العمرة المفردة فقال: والعمرة المفردة، العمرة المفردة هي العمرة المبتولة التي ليس معها شنو؟ حج، كعمرة التمتع متصلة بالحج، لهذا حج التمتع مكون من عمرة التمتع ومن أعمال حج التمتع. العمرة المفردة هي تختلف عن العمر، عمرة التمتع بالنية أولا، وثانيا أنها يجوز الإتيان بها في كل أوقات السنة، وأما عمرة التمتع ففي أشهر الحج خاصة شوال ذي القعدة ذي الحجة. العمرة المفردة أيضا فيها طواف النساء مع صلاة الركعتين، ولا يلزم ذلك في عمرة التمتع، يعني لا يشترط في عمرة التمتع الاتيان بطواف النساء، وإنما يكفي فيها شنو؟ الإحلال بالتقصير، إذا قصر أحل من عمرة التمتع، من حرام عمرة التمتع. وإن كان على رأي جمع كبير من الفقهاء أنه لا بأس بالاتيان بطواف النساء رجاءً، كما هو لعله تعبير السيد الخوي هكذا، نعم رجاء، لا أنه بقصد الخصوصية أن طواف النساء من أجزاء وواجبات عمرة التمتع، إنما رجاء، خصوصا إذا كان معه أهله وزوجته. ففي عمرة التمتع لعله الأحوط استحبابا الإتيان بطواف، بطواف النساء برجاء المطلوبية، يعني لا برجاء المطلوبية، يعني بأمل أن يكون محبوبا ومطلوبا عند الله تبارك وتعالى، التفتوا، برجاء المطلوبية يعني بأمل أن يكون مطلوبا طواف النساء ومحبوبا لديه تبارك وتعالى. فإذا أتى به المعتمر يعني طواف النساء ثم واقع أهله، فهذا يكون في دائرة الأمان 100%، لأنه قد أتى بطواف النساء، فلهذا لا بأس بالإتيان به رجاء، لا بقصد أنه مطلوب وبقصد الخصوصية كما تأتي ببعض المستحبات أو ببعض المندوبات رجاء، يعني مو ثابت استحبابها بدليل معتبر، ولكن تأتي بها شنو برجاء مطلوبية، ما معنى يعني بقصد الثواب، يعني بأمل أن تكون محبوبة ومطلوبة وثابتة في الواقع. لا نروح بعيد، العمرة المفردة أيضا يخير فيها المعتمر بين الحلق أو التقصير، بينما في عمرة التمتع يتعين عليه التقصير ولا يحل له الحلق، فلو حلق متعمدا لزمه كفارة شات. الآن قال والعمرة المفردة، إذن العمرة المفردة تختلف عن عمرة التمتع بفارق أساس وهو النية، النية مضافا إلى طواف النساء، وهذه الفروق اللي أشرت إليها الآن، أنه في عمرة التمتع لا بد من التقصير، وفي العمرة المفردة مخير بين الحلق والتقصير. العمرة المفردة في أوقات السنة أيضا، وأفضل العمر عمرة رجب. قال والعمرة المفردة إذا أفسدها، يعني إيش أفسدها؟ يعني قال بالجماع، لو جامع المعتمر عمرة مفردة زوجته، لو أفسدها بالجماع قبل إكمال سعيها، قبل إكمال السعي أو بغير الجماع. إيش مثل غير الجماع؟ مثلا أفسدها بشنهو؟ أعوذ بالله، مر علينا مثلا بالاستمناء. إيه؟ طبعا استمناء لو كان يعبث بذكره فقد ارتكب إثما، ولكن قد يكون بيد زوجته مع أنه حلال، يعني الاستمناء بالمداعبة أو بيد الزوجة في أوقاته المحللة لا إشكال فيه، لكن هنا لأجل خصوصية الإحرام نعم فهو من تروكات الإحرام، كما أنه في شهر رمضان لا يجوز الاستمناء بيده، هذا ما في كلام روح تعالى، بيد زوجته أيضا لا يجوز لأنه في نهار شهر رمضان. نعم لو كان في الليل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وسائر الاستمتاعات التي منها مثلا ما لو أمن الرجل بيد زوجته، حرام ولا حلال؟ فيها استفتاء، هذه فيه استفتاء في الليل، بيد زوجته حلال أو حرام؟ حلال. أنا أكو ناس يسألوا عن هذا، يقول لك استمناء بيد الزوجة يحل أم يحرم، حلال أو حرام؟ حلال، لا إشكال في حليته، لأنه تجوز سائر الاستمتاعات بأن يباشر الرجل أو أن تباشر المرأة زوجها بكل أعضائها وبكل شنه جسدها، لا إشكال في ذلك. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك شنه هم العادون. والعمرة المفردة إذا أفسدها بالجماع قبل إكمال سعيها أو غيره، يعني أو بغير الجماع، ما هو تكليفه وماذا يجب عليه وماذا يلزمه؟ طبعا فسدت العمرة وعليه بدنتون، عليه شنه بدنة كفارة بدنة، وعليه قضاء هذه شنه العمرة. متى يقضي، متى يأتي بهذه العمرة التي أفسدها بالجماع مثلا، متى يأتي بالقضاء؟ قال قضاها أي العمرة في الشهر الداخل. ما هو المراد من الشهر الداخل؟ يعني عنوان الشهر الذي يتغير بتغير شنه الأشهر القمرية الهلالية، بعبارة أوضح لكل شهر عمرة، هذا قول معروف بين الفقهاء، لكل شهر عمرة موجود في الروايات أيضا. وسيأتي مزيد تفصيل في نهاية كتاب الحج إن شاء الله تعالى. هناك أقوال بالنسبة للحد الفاصل بين عمرتين مفردتين. السؤال يقول: ما هو الحد الفاصل بين العمرتين المفردتين؟ فهنا أقوال. قول أنه لا يوجد فاصل زمني بين عمرة مفردة وعمرة أخرى ثانية، بمعنى أنه يستطيع الإتيان في اليوم الواحد مثلا بأكثر من عمرة مفردة، ينتهي من مناسك الأولى ثم يأتي للثانية. هذا قول. وقد اختاره الماتن الشهيد الأول هنا في اللمعة كما نبه عليه الشارح بقوله: وبناء وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما، بينهما يعني بين العمرتين المفردة، يجوز قضاؤها معجلا بعد إتمامها. هذا قول. قول آخر أنه الحد الفاصل 10 أيام، ما بين عمرة مفردة وثانية 10 أيام. بعضهم يقول هكذا مثلا في مناسكه بعض الأعلام أنه لا يشترط فاصل زماني، وإن كان الأحوط استحبابا الفصل كان ب10 أيام. قول ثالث: لا، شرطية 10 أيام. إذن القول الأول لا يوجد فاصل زماني، لك أن تعتمر في اليوم الواحد أكثر من عمرة مفردة. قول الثاني: 10 أيام على الأقل. القول الثالث أنه 30 يوم. إيه 30 يوم، يعني إيش؟ يعني إذا جبت عمرة مثلا في منتصف شهر رجب لابد يمر 30 يوم إلى 15 شعبان، مش عنوان الشهر وإنما محدد ب30 يوم. هناك قول رابع أنه لا يشترط 30 يوم، وإنما لكل شهر عمرة، لعل هذا يستفاد من الروايات انصافا. لكل شهر، ما معنى لكل شهر؟ يعني أنا الآن يوم 29 رجب أتيت بعمرة مفردة وبقيت في مكة المكرمة مثلا، كان الشهر 29، فهل هلال الشهر؟ أنا يوم 29 العصر أتيت بعمرة مفردة وما عندي زي هالأيام شباب يروحوا يومين مثلا من القطيف وغيره ومن أحساء وكذا، فيومين يبقى في مكة فرضا، فليلة الآن شعبان بعد غروب الشمس هل هلال شعبان ثبت بالطرق الشرعية، لأن الشهر القمري إما 29 يوم أو 30، فثبت هلال شهر شعبان، له أن يعتمر أم لا؟ له أن يعتمر بناء على أن لكل شهر عمره. ذيك العمرة الأولى مال شهر رجب، هذه العمرة الثانية شعبان. حتى لو كان الفاصل يوم واحد أو ساعات حتى. أحسنتم. وهناك قول لا، أنه في العمرة كل سنة في السنة مرة، أي هذا أيضا قول في السنة مرة. إذن كم عدد الأقوال الآن؟ 5 أقوال تقريبا. أي نرجع لأصل البحث. قال: ولو أفسد العمرة المفردة بالجماع قبل إكمال السعي قضاها، أي العمرة التي أفسدها طبعا مضافا إلى الكفار البدنة، قضاها في الشهر الداخل. واضح معنى الشهر الداخل الآن؟ نعم. يعني الآن هو في رجب فينتظر إلى دخول شعبان مثلا، لو كان يوم أو يومين أو ما أشبه، قضاها في الشهر الداخل حتى لو ما كان الفاصل 10 أيام مثلا، قضاها في الشهر الداخلي يعني عنوان أن لكل شهر عمرة، بناء لاحظ على أنه الشهر الداخل هو الزمان بين العمرتين، يعني تغير عنوان الشهر، هذا معنى الشهر الداخل، تغير العنوان. يا سيد هذا اسم رجب الآن، ولو أن اليوم 29، اليوم اللي بعده واحد شعبان هذا شهر وذاك مع أنه لا يوجد فاصل عشرة أيام فرق يوم واحد. هذا طبعا قول معروف بين الفقهاء لكل شهر عمرتان يختاره جمع كبير من المحققين خصوصا في زماننا المعاصر بناء على أنه الشهر الداخل يعني تغير العنوان مثلا من ذي القعدة صار الآن ذي الحجة بناء على أنه الزمان بين العمرتين مسألة طبعا عامة البلوى. واحد مثلا موجود في مكة آخر ذي القعدة مثلا 25 فيريد يجيب عمره ثانية في أول ذي الحجة هذه عمر مفردة وذي عمر مفردة بعدين يجيب عمر التمتع مثلا بناء على هذا الرأي. قال ولو جعلناه يعني الزمان ولو جعلناه زمان بين عمرتين عشرة أيام ما أشرت أنا إلى هذا القول ولو جعلناه عشرة أيام يعني الحد الفاصل بين عمرة مفردة وعمرة مفردة ثانية ولو جعلناه عشرة أيام اعتبر بعد العشرة. وهكذا لما نقول مثلا شهر وعلى الأقوى يعني وبناء على الأقوى ظاهرا من عدم تحديد وقت بينهما هذا مختار الماتن المصنف يا سيد أنه لا يشترط تحديد وقت لك أن تعتمر في اليوم الواحد أكثر من عمره بقدر ما تشاء وتستطيع. وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما بين العمرتين الآن أفسد الأولى بالجماع صحيح يجب قضاؤها قال يجوز قضاؤها هذه العمرة التي أفسدها معجلا بعد إتمامها إتمام العمرة لأنه إذا أفسد العمرة هو يكملها أفسد الحج يكمل حجه مو معنى أنه يبطل هذا في الصلاة إذا أبطلها مثلا ولو في الركعة الأولى والثانية يستأنف من جديد. أما بالنسبة إلى العمرة والحج لا عليه إتمام المناسك ثم القضاء من جديد أول يكمل المناسك. أحسن. قال إذن بناء على الأقوى من عدم تحديد لاحظ الأقوى فتوى لقوة المستند وقوة الدليل النص والرواية سندا ودلالة قوي فلهذا تقول الأقوى من عدم تحديد وقت بين العمرتين يجوز قضاؤها العمرة معجلا يعني مين تنتظر بعد إلى عشرة أيام أو إلى شهر أو دخول شهر أو 30 يوم أو حتى سنة على قول وإنما معجلا بعد إتمام العمرة الأولى التي أفسدها بالجماع. وإن كان الأفضل يعني شيء الأفضل هي يعني الأحوط استحبابا التأخير يخلي مثلا عشرة أيام على قول وسيأتي ترجيح المصنف شهد الأول رحمه الله عدم شنو التحديد وسيأتي في آخر الكتاب ترجيح المصنف عدم التحديد في آخر كتاب الحاج صفحة 612 من الزبدة الفقهية أساس. أنا ليش الآن أرجعكم إلى 612 حتى لو واحد يقول ما فهمت المطلب جيدا. وسيأتي ترجيح المصنف عدم التحديد لاحظوا العبارة قال وقيل لا حد شايف العبارة وقيل لا حد للمدة بين العمرتين وهو حسنون. هذا القيل مش ضعيف عند الشهد الأول وهو حسنون. ليش حسن؟ قال لأن فيه جمعا بين الأخبار الروايات الدال بعضها على الشهر أنه شهر عنوان الشهر يعني 30 يوم وبعضها على السنة. ما قلت أنا هذا قول سنة؟ نعم قلت السنة مرة. وبعضها على عشرة أيام بعضها يدل على عشرة أيام بتنزيل ذلك اختلاف الأخبار على مراتب الاستحباب يعني أنه أفضل مثلا سنة بعدين شهر بعدين عشرة أيام مراتب استحباب، كما أنه أنت في الركوع 3 مرات مستحب بالذكر، 5 مرات أفضل، 7 أفضل، وهكذا مراتب استحبابية. فالأفضل الفصل بينهما، بين العمرتين المفردتين مثلا، ب10 أيام، وأكمل منه بشهر الفاصل، إلى آخر الكلام. واضحة الآن الفكرة؟ وهذه مسألة ابتلائية فعلا، كعامة البلوى. عامة البلوى، خصوصا مثلا في شهر رجب، أنه يسألك مثلا بعض الشباب الحجاج، أقدر أجيب عمرة ثانية؟ فعلى هذه الأقوال، أنه 10 أيام، هم رايحين مثلا 5 أيام أو 10 أيام إلى المدينة، فيوم يومين في مكة المكرمة، يقدر يجيب أكثر من عمرة أم لا؟ طبعا هناك طريق ثاني، وهو أنه واحدة عن نفسه والثانية نيابة مثلا. قال: وفي لبس المخيط، الآن باقي الكفارات سريعا، وفي لبس المخيط، متقراها لبس أو لبس، لبس يعني التباس، بل هم في شنو؟ لبس من خلق جديد، في شك يعني، لا، وفي لبس المخيط، مضم اللام، وما في حكمه شاة. مسألة ابتلائية سيد مهمة، كفارة لبس المخيط شنو؟ شاة، إما فتوى أو على الأحوط وجوبا، ولعله الأكثر فتوى. نعم، بالنسبة إلى الاضطرار بعضهم يقول أحوط وجوبا، إذن كفارة لبس المخيط شاة. وما في حكم المخيط، طبعا مرت علينا هذه المسائل في تروكات الإحرام، وأنا أشرت بشيء من التفصيل حتى إلى الكفارات، لأهمية هذه المسائل لكونها ابتلائية. غالبا بعض هذه المسائل مثل استعمال طيب وزعفران ولبس مخيط إلى آخره، وأشرنا إلى بعض الفروع أيضا تفصيلية. الآن أنقل لك، يعني أشير سريعا هم للفائدة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال: وفي لبس المخيط، مثل الثوب، سروال، شورت. زين، سؤال يقول: لو تكرر تعدد هذا المخيط، لبس ثوب ولبس سروال ولبس، فهل تتعدد الكفارة أم لا؟ هذه مسألة. مسألة ثانية ابتلائية ويكثر حولها السؤال، أنتوا انتهيتوا من الإرشاد هالأيام؟ المسألة هي هذه: حكم خياطة الأطراف، أطراف الإحرام، ماكو الصنفة فيها خياطة؟ فهني يجي يسألك الحاج لما توصل إلى الميقات، هذا وش حكمها؟ فهنا مولانا أقوالهم، عند السيد الخوي والسيد السيستاني وجماعة لا بأس، أنه هاي يسموها صنفة، حاشية الإحرام، الإزارة والرداء في خياطة خفيفة، فهل هذه تضر؟ يصدق عليها هذه مخيط عرفان؟ الظاهر أنه لا يصدق عليها، لا تعد هذه خياطة لعله. هنا طبعا الدقة العرفية، لا المسامحة ولا الدقة العقلية، تقول لا الدقة عقلية، المتبع هو شنو قلنا؟ المدار والمرجع إلى العرف، الصدق العرفي، الدقة العرفية، لا العقلية ولا العلمية ولا المسامحة. بعض الناس يتساهل ويتساهل كثير، لا، لا تساهل، ولا أنه بالدقة العقلية تقول هذه خياطة عرفان، هل هذا يعد لبس مخيط؟ فلهذا السيدان، السيد خوي السيستاني، لا بأس لو كان حاشية الإحرام فيها خياطة، كذلك هم عند السيد خامي لا مانع. نعم، عند السيد الإمام يقول الأحوط وجوبا، شنو هو؟ الاجتناب عن المخيط ولو كان قليلا، خياط وجوبي. من هنا هم تأتي مسألة، أنه بعض الساعات أكو فيها السير في خياطة، فإذا هني قليلا يحتاط أن يجتنب. أما على رأي الأغايون أنه هذا لعله عرفا، لا، لا يقال أنه خياطة، حتى حاشية الإحرام يعني من ناحية عرفية، هل يصدق عرف أن هذه خياطة؟ لا، والعرف ببابك. أكو مسألة أيضا، وهي أنه لبس المخيط شيء، والالتحاف بالبطانية ذات الخياطة شيء آخر. الالتحاف ما في بأس. شرشف مثلا يا سيد الآن هو في عرفة متغطي بالبطانية أو بالشرشف مثلا، هل هذا في إشكال؟ لا. وفي لبس المخيط طبعا هني تتقيد عالما عامدا وإن كان مضطرا، لأن المضطر أيضا بحكم العامد، ولكن المضطر لا إثم عليه لا مؤاخذة، وإن كان عليه كفارة إما فتوى أو احتياطا للنص. قال وفي لبس المخيط وما في حكمه مثل الدرع المنسوج مثلا شاتون، هذا هو المشهور بلا خلافين فيه، ذلك للروايات. الشهيد الثاني رحمه الله قال وإن اضطر، أنت تقول للنص، حتى لو كان مضطر يا سيد مثلا ما يدخل إلى مكة إلا أنه ألزمه يلبس ثوب، نعم، فلا مؤاخذة عليه، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. صحيح. أحيانا السواق ما يخش مكة يعني إجباري مثلا أنظمة عندهم أنه لابد أنه يلبس ثوب أو مخيط، فحينئذ لا إثم عليه وإن كان محرم هو، لأنه مضطر. إيه الحديث الرافع يقول رفع عن أمتي تسعى منها ما اضطروا إليه، وغير ذلك من الروايات طبعا. فحينئذ هو لا إثم عليه ولا مؤاخذة لأجل الاضطرار، ولكن هل يرتفع عنه؟ هذا السؤال. فتوى عند جماعة كبيرة وآخرين يقولوا احتياط وجوبا، احتياط وجوبي مثلا السيد الخوي والسيد السيستاني والسيد الخامنئي أن يقولوا الأحوط وجوبا وإن كان مضطرا، وآخرين لا يقولك بعد ما فتوى صريحة، هذا السيد الإمام والسيد الحكيم وشيخ ناصر المكارم وجماعة. لاحظوا الروايات في الهامش تبركا واستدلالا أيضا. قال للأخبار منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام من لبس ثوبا، لاحظوا الصدق العرفي، من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم، الأصل في القيود أن تكون وهو محرم، أما لو محرم ما بإشكال، وهو الحال هذه وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دمون، يعني شات. لاحظ ناسيا لا شيء عليه، ساهيا لا شيء عليه، جاهلا أيضا لا شيء عليه. بعض الناس ترى يفتي من عنده المفتي ضامن، مثلا هذا الولد ما يدري أولاد روح عمرة رجب فيقول أنت عليك كفارة، من قال أنه عليه كفارة؟ لا يدري جاهلا، هذا صار فقيه، ما طلعوا هالفتاوى. زين. وصحيح سليمان ابن العيص عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم، يعني سئل عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دمون، يعني شات. ولصحيح زرار أيضا سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من نتف إبطه، احنا كلامنا خوب الآن في لبس المخيط بس الرواية لاحظوا تتمتها، أو قلم ظفره، شنو هو عندكم العبارة أو قلم بعدها شنو هو أو حلق رأسه أو حلق رأسه وهو محرمون؟ أو لبس ثوبا، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة. لاحظ من فعله متعمدا فعليه دم شاة. زين بالنسبة إلى المضطر، أنتم قلتم بأنه عليه الكفارة فتوى أو احتياطا وجوبيا، ما هو الدليل على ذلك؟ أن المضطر قد واحد يقول لا كفارة عليه، أكو رأي فقهي الآن موجود عند بعض المراجع في النجف ظاهرا أنه إذا كان مضطر لا كفارة عليه، ولكن المشهور المعروف أن عليه كفارة وأن كان مضطرا، نعم لا مؤاخذة عليه بسبب الاضطرار. المستند لاحظوا الرواية صحيح محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج، شوف كلمة إذا احتاج يعني اضطر، إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال عليه لكل صنف منها فداء حتى إذا احتاج. لاحظت المستند مع الضرورة حتى لو كان لاضطرار وإن اضطر. قال وكذا، الآن كله شات شات كفارة شات يا سيد، يجمع كفارات عليه، لبس مخيط واستعمال طيب ولابس صروال ولابس ثوب وقميص كفارة تضليل. قال وكذا تجب الشات في لبس الخفين، واحد لابس ليبوت مثلا، احنا نسميها شوز بالانجليزي او جوتي، يعني مغطي القدم ظهر القدم. بعض الارشاد الحمد لله اتطور، يعني الان يحطوا صور توضيحية علامة اكس احمر وبروجكتر جيد بهذه الطريقة. وكذا تجب الشاة، لان شرح نظري وحاج اول مرة وصرورة ما يقبض ما يستوعب، فهذه التقنية الحديثة نافعة جدا في توضيح مسائل الحج. وكذا تجب الشاة في لبس الخفين، أما هذا النعل أبو الصوبع خب هذا ما بإشكال. وكذا تجب الشاة في لبس الخفين، طبعا عالما عامدا، كل هذا القيد قرينة الآن متصلة، عالما عامدا، عالما عامدا متعمدا. وكذا تجب الشاة في لبس الخفين بوت، يسموه بالإنجليزي أو جوتي مثلا أو شوز، يغطي ظهر القدم بالي، أو أحدهما، لبس الخفين شنو أو أحد الخفين. قال شهيد الأول رحمه الله أو الشمشك، هذه يبغى لها واحد شوي شوي الشمشك، الشمشك هو بالفارس يسموه شاروق، شاروق شمشك بضم الشين وكسر الميم، شمشك. هذا تكتب عندك ثوب يصنع من جلد الحيوان ويلبسه الرعاة، رعاة المواشي، هذا شوبان الفارسي يقولوا رعاة مع المواشي، اللي زي القميص أحيانا، هو من الجلد الحيوان زي اللي يلبسوا ده البنغالية الظاهر. ارجع للدرس، جلد حيوان يا سيدي البسوا رعاة المواشي مثل القميص صاير أحيانا الكاوبوي ذيلا أيضا الأمريكان وكذا، جلد هو من الجلد، مو يعني قماش مصنوع من الجلد، من جلد الحيوان صاير مثل القميص، رعاة البقر ذيلا الكاوبوي في أمريكا وغيرهم يلبسوا هذا زين يسموه الشمشك. بلي. أول الشمشك قلت هو ثوب مثل الكوت، شو يسموه احنا كوت يقولوا كوت بالإنجليزي، اللي زي المعطف مفتوح من الابطين من جلد الحيوان معروف كاوبوي ده رعاة البقر زين. قال أو الشمشك بضم الشين وكسر الميم، لاحظوا الرواية في الهامش بالنسبة إلى الخفين، صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلاني فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما. هذا لعله قول بأنه لا تجب عليه الكفارة في حال شنه الاضطرار لأجل هذه الرواية، لكن المشهور ذلك أنه تجب الكفارة وهي شاتون. من المسائل الابتلائية مولانا أو الطيب، استعمال الطيب هذا فيه شاتون، وهذا هو المشهور بلا خلاف فيه. لاحظ الروايات، صحيح زرار عن أبي جعفر عليه السلام من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه. ممكن يجيبوه أحيانا مثلا في الغد يوم عرفة إذا كان ناسيا أو جاهلا يوصف الإمارات للتزامن. نعم الطيبة. هو طبعا هذه أحيانا من الرحمة الإلهية في هالموارد مولانا، إذا كان الناس جاهلين يعني لا كفارة عليه، أما إذا كان عالما وتعمد ذلك هني المشكلة. وإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب إليه، ويستغفر الله ويتوب إليه. وأيضا صحيحة زرارة الثانية، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم، واو الحال، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة. زين. وأيضا لاحظوا الرواية صحيحة معاوية بن عمار، في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، تدهين البدن، هذه أيضا من التروكات، تدهين البدن بما فيه طيب أو عطر معطر مثل الفازلين معطر، مسألة ابتلائية هذه، صيبة تشققات وجروح بين الفخذين. قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان هذا محل الشاهد تعمد فعليه دم شاة يهريقه. له بالنسبة للعطر هذا استعمال الطيب، الزعفران، نعم، تدهين البدن، نعم، بما فيه طيب وعطر. نعم. بعض الأعلام بالنسبة إلى استعمال الطيب والزعفران يخصصها بموارد منصوصة 4 أو 5، منهم السيد محمد السعيد الحكيم، لكن الأعلام عموما يقولون لا، نتمسك بإطلاق النص كلمة طيب. نعم. فيعمموها لموارد أكثر. يعني. أكثر. فإذا استعمال الطيب مسألة ابتلائية بالنسبة إلى المحرم، استعمال الطيب فيه كفارة شاة إذا كان متعمدا. هنا مسألة أيضا تتم للبحث عن مسألة ابتلائية، وهي أنه إذا اضطر واحتاج إلى تدهين البدن، نعم، إذا احتاج إلى تدهين البدن بما ليس بمطيب، يجي إن شاء الله، أو الدهن بمطيب راح يجينا إن شاء الله في ثنايا البحث. هنا بالنسبة إلى استعمال الطيب من المسائل المستحدثة تراجعوا في المناسك وللإرشاد، استعمال الصابون المعطر والشامبو المعطر الآن موجود، صابون رقي وصابون غير معطر الحمد لله يجيبوه من لبنان، فحتى يباع في الصيدليات. الكلام بالنسبة إلى الصابون هذا المتعارف اللي هو معطر، أنواع الصابون أيضا هناك آراء فقهية. مثلا عند السيد الإمام يقول إذا صدق عليه عرفا الرائحة الطيبة فلا يجوز، وإلا فلا مانع من استعماله صابون شامبو. لاحظ أوكلها إلى العرف، فلهذا مزجوا التبريز يقول الأحوط استحبابا الاجتناب عن شمها واستعمالها. ليش؟ لأن عرفا أنا شفت حتى بعض أهل العلم في عرف استعملوا الصابون، لأن يقول لك عرفا هذا يصدق عليه أنه عطر، العطر هذا معروف، دهن العود والمسك هذا طيب، أما هذا الصابون تسميه استعمال طيب هذا. فلهذا بعض العلماء منهم الشيخ ميرزا جواد تبريزي رحمه الله يقول استحبابا، أحوط استحبابا أنك إيش ما تستعملها، ولا ما يصدق عليها هذا استعمال طيب. نعم، جمع من الأعلام كالسيد السيستاني والسيد الخوئي والسيد الخامنئي يقول أحوط وجوبا اجتناب إذا كان معطر، وإلا إذا صابون غير معطر خب ما بيشكه. قال أو في حلق الشعر، أو حلق الشعر حتى لمن كان به أذى من رأسه للآية، فعليه شنو أيضا كفارة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا النسوك شاد. الرواية في الهامش عن الصادق عليه السلام هي مرسلة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كعب بن عجرة والقمل أو القمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له أتؤذيك هوامك؟ فقال نعم. فأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلق وجعل الصيام 3 أيام والصدقة على 6 مساكين لكل مسكين مدان والنسك شات. والنسك شات هذا وإن كان به أذن من رأسه. أما بعد لو لم يكن به أذن بطريق أولى أولوية. قال أو حلق الشعر وإن قل مع صدق اسمه. أيضا هنا نرجع إلى العرف أنه صدق عليه الحلق أم لا. وإن قل لكن مع صدق اسمه أنه صدق عرفا عليه أنه حلق شعر رأسه. أما لو مثلا شعرة 3 قصها بالمقص هيصدق عليه حلق؟ يصدق عليه حلق. هذا بالكاد تقصيرا تقصير. يعني بعضهم يقول لا بد يكون هم بعد قبضة ومذي إيش مر علينا هذا إيه مقدار الملة هذا كذا. وإن قل مع صدق اسمه إذن المناط على الصدق العرفي. وكذا إزالته أو يعني أيضا إزالة الشعر بنتف ونورة وغيرهما. نورة طبعا طلب النورة الآن موجود هذا الإيماك وأمثاله مزيل الشعر. نتف أيضا مو لازم اللي ينتف. النساء يستعملوا سكر تحط على مثلا الساق أو شيء وتجره صح ولا لا؟ هذا نتف يعتبر. قال أو قص الأظفار يعني شاتون. أيضا في قص الأظفار شاتون أي أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد أو يديه خاصة في مجلس أو رجليه كذلك. وإلا فعن لو تعدد المجلس عرفا فعن كل ظفر مدون من الطعام. ولو كفر لما لا يبلغ الشاتة ثم أكمل اليدين أو الرجلين لم يجب الشات. في الهامش موجود الانصراف الخبر عن هذا المورد إذ الشات لأصابع اليدين أو الرجلين في مجلس واحد مع عدم التكفير. كما أنه لو كفر بشات لأحدهما يعني يدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس تعددت يعني الشات للرواية للنص. والظاهر أن بعض الظفر كالكل هذه مثل نظير حلق اللحية الآن إذا حلق منها جزء يصدق أنه حلق لحيته إلا أن يقصه في دفعات مع اتحاد الوقت عرفان فلا يتعدد فديته. والرواية في الهامش رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافره وهو محرمون قال عليه مد من طعام حتى يبلغ 10 فإن قلم أصابع يديه يعني الشاهد فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة. إذن قص الأظفار في مجلس واحد أو يديه خاصة في مجلس أو رجليه خاصة في مجلس شاتون. قلت فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا فقال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دمون وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان يعني شاتان. ثم قال أو قلع شجرة من الحرم يعني في قلع شجرة أيضا من الحرم صغيرة شنه شاتون على المشهور غير مستثنية اللي هو الإذخار والعودي المحالة البكرة الكبيرة أو شجرة الفواكه أو ما ينبت في ملكه مر علينا هذا شرحنا تفصيلا. أو قلع شجرة من الحرم يعني منطقة الحرم صغيرة شجرة صغيرة يعني طبعا ولو كان القالع محلا أن هذا صيد شنه محرمات حرمية لأجل منطقة الحرم. قال ولا فرق هنا بين المحرم والمحل لكونه شنه محرمات حرمية لا بسبب الإحرام. وفي معنى قلعها الشجرة قطعها من أصلها، والمرجع في الصغيرة والكبيرة شجرة كبيرة أو صغيرة إلى العرف الدقة العرفية، قلنا لا المسامحة العرفية ولا أيضا بالدقة العقلية. قال والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا هو المشهور، مع أن الرواية ضعيفة لكن منجبرة بعمل المشهور. طبعا شهرة عملية استنادية، شهرة عملية شنو؟ استنادية إلى الخبر. قال ومستنده الحكم المشهور رواية مرسلة، رواية موسى بن القاسم مع أنه ثقة لكن الرواية في حد ذاتها مرسلة. روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام رحمكم الله أنه قال إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإذا أراد نزعها لاحظوا كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين، أي شجرة كبيرة، لما رواه ابن عباس من غير طرقنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة. ثم قال أو الدهن بمطيب، أيضا تدهين البدن بمطيب فيه شاة، بمطيب قيد احترازي، الأصل في القيود أن تكون احترازية ولو لضرورة للنص الصحيح. أما غير المطيب فلا شيء فيه، يعني لا كفارة فيه، ولكن شنه مأثوم. قال أما غير المطيب فلا شيء فيه وإن أثمه، وإن كان هذا أيضا فيه نقاش أنه يتمسك بإطلاق النص حتى وإن لم يكن مطيبا، إذا لم يكن لضرورة فأيضا يتمسك شنه بإطلاق النصوص. نعم لو احتاج لضرورة بغير مطيب مثل فازلين غير معطر فلا إثم ولا كفارة. إن شاء الله يأتي التفصيل أكثر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.